السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة العبادة والتوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة الاتباع والتجريد. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الثالث من برنامج منتخب الأبواب والفصول الثاني، والمقروء فيه هو فصول في سوابق ومقدمات للتفسير منتخبة من كتاب المعتمد من المنقول للعلامة حيدر القاشي، وقد انتهى بنا الدرس إلى قوله الباب السابع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الباب السابع في فضيلة القارئ ورفع درجاته وجزيل ثوابه في الآخرة. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر فضائل القرآن نفسه، أتبعها بباب فيه بيان فضيلة قارئه الذي يتعاطى قراءته، وأشار إلى ذلك بقوله: ورفع درجاته وجزيل ثوابه في الآخرة. وهذان المذكوران هما من جملة الفضيلة، ولكنه أفردهما اهتماما بهما وبيانا لعظم أثرهما، فإن فضائل القارئ فوق هذا، لكن من أعظم هذه الفضائل رفعة درجته وجزيل ثوابه، وقد يذكر الخاص بعد العام تنبيها إلى هذا الأصل، كقول إمام الدعوة مثلا في كتاب التوحيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فإن تكفير الذنوب من جملة فضيلة التوحيد وأفرد اهتماما به. ومن هذا الجنس قول المصنف: الباب السابع في فضيلة القارئ ورفع درجاته وجزيل ثوابه في الآخرة. نعم. عن الجماعة إلا مالكا والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. استفتح المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث معزوا إلى الجماعة، والجماعة عنده على معنى خاص، فإنه يريد بالجماعة الستة مع مالك والدارمي وأحمد في المسند، فهم تسعة عنده، وهذا صلاح خاص به. أما الجماعة حيث أطلقوا عند المحدثين فالمراد بهم أصحاب الكتب الستة، ولهذا استثنى مالكا لأنه على اصطلاحه في جملة الجماعة دون اصطلاح غيره. وهذا الحديث الذي استفتح به المصنف هذا الباب فيه بيان فضيلة قارئ القرآن، لكن المراد به هاهنا قراءته أم حفظه احتمالان، والصحيح أن المراد به الحفظ دون القراءة، لما وقع في رواية عند البخاري: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام، ومثل الذي يقرأه ويتعاهده وهو عليه شاق فله أجران. فتدل هذه الرواية المفسرة أن المراد بهذه الفضيلة الحفظ دون القراءة، فليس معنى الحديث الذي يحذق بقراءة القرآن وتلاوته ويجود ذلك ويقابله من لا يضاهيه في تجويد القراءة بل يتتعتع فيها وتشق عليه، بل المراد من جود حفظه وقواه في مقابلة من شق عليه تقوية حفظه ولكنه يتعاهد محفوظه. نعم. عن الترمذي والدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وروى ابن ماجه عنه نحو ذلك موقوفا عليه. هذا الحديث مما اختلف فيه رفعا ووقفا عن ابن مسعود، والمحفوظ أنه موقوف من كلام ابن مسعود، لكنه من جنس ما يقال إن له الرفع حكما، لأنه لا يقال من قبل الرأي. والعراقي في الألفية يقول: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رايا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبتا، فيكون قول ابن مسعود له حكم الرفع، ويتحقق ما انتظم فيه من التواب لأنه من جنس المسند. وقوله ها هنا لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، اختلف هل المراد بالحرف حرف التهجي أو المراد به الكلمة التي هي اسم الحرف، فهل يكون ألف هو حرف واحد أي كلمة واحدة، أو يكون ألف ثلاثة حروف لأنه مؤلف من ألف ولام وفاء؟ على قولين صحهما أن المراد اسم الحرف أي الكلمة، فتكون ألف حرف أي كلمة. وعلى هذا نقول في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك حرف والكتاب حرف إلى آخره، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وموجب تقديم هذا القول أن لفظ الحرف إذا أطلق في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد به الكلمة، وهو غالب ما في كلام العرب خلافا لاصطلاح النحويين، ولهذا عرض بهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: وفاضلهم يقول وكلمة بها كلام قد يؤم، فإنهم ربما حصروا بعض المعاني المستفيضة في كلام العرب على معنى اصطلاحي، كحصرهم الحرف في مسمى حرف المبنى أو حرف المعنى، بينما هو في كلام العرب قد يدل على الكلمة، وحصرهم الكلمة في اللفظة الواحدة بينما هي في كلام العرب قد تدل على جملة، كما يقال الكلمة الطيبة ويراد بها جملة لا إله إلا الله. نعم. عن الترمذي والدارمي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من شغله قراءة القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. وفي إسناده ضعف. عن مسلم وأحمد بن حنبل والدارمي عن عامر بن واثلة أن نافع وأحمد بن عن مسلم وأحمد بن حنبل والدارمي عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر استعمله على أهل مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: استخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. قال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ووجه الشاهد من هذا الحديث على فضيلة القارئ ما فيه من ذكر الرفعة بالقرآن والوضع به، وهذه الرفعة والوضع عامان في الدنيا والآخرة، فالله عز وجل يرفع بالقرآن ويضع في الدنيا، ويرفع به في الآخرة ويضع. عن البخاري والترمذي وأبي داود والدارمي وابن ماجه عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. زاد الترمذي والدارمي: قال أبو عبد الرحمن السلمي: فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا وعلم القرآن في زمن عثمان رضي الله عنه حتى بلغ الحجاج بن يوسف. قوله وقال أبو عبد الرحمن السلمي هو راوي الحديث عن عثمان رضي الله عنه، فإنه قعد في تعليم القرآن 30 سنة، وكان حاديه هذه الفضيلة الواردة هذه الفضيلة الواردة في حديث عثمان. عن أحمد بن حنبل وعن الترمذي وابن ماجه عن علي كرم الله وجهه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه وأدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار. وفي إسناده ضعف، ودأب المصنف رحمه الله تعالى على تخصيص علي بقوله دعاء كرم الله وجهه، وتخصيص علي بهذا الدعاء دون غيره لا ينبغي، فهو من شعار الشيعة كما ذكره ابن كثير في تفسيره. عن مسلم والترمذي وابي داود وابن ماجه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطى به عمله لم يسرع به نسبه. وفضيلة القارئ المذكورة في هذا الحديث هي في الجمل الثلاث: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، فإن نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة سببه تلاوة القرآن الكريم والاجتماع على ذلك. وذكر عن الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها. وعنه قال عبد الله نعم المجلس. نقطتي القول مفروض بعد عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود. وعنه قال عبد الله: نعم المجلس مجلس تنشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة. وهذان الأثران ضعيفان. عن البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله القرآن وهو يتلوه آناء الليل والنهار فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فقال: رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. تقدم بيان معنى هذا الحديث، وأن المراد بالحسد هاهنا حسد الغبطة، وهو أحد الأقسام الثلاثة للحسد التي ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد. عن أحمد وأبي داود عن معاذ الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا. وهذا حديث حسن روي بإسنادين ضعيفين يشد أحدهما الآخر، وفيه بيان فضيلة قارئ القرآن. والمراد بمن تتحقق فيه هذه الفضيلة حافظ القرآن، لأن لفظ قراءة القرآن إذا أطلق في السنة فلا يراد به إلا الحفظ، وهذا من لغة القرآن والسنة التي تحمل عليها معانيهما، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين. فلفظ القراءة يختص باسم الحفظ، فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل به، أي من حفظ القرآن وعمل به، وقع لوالديه من الأجر ما ذكر في هذا الحديث من إلباس التاج. عن الترمذي والدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الحال المرتحل. قال: وما الحال المرتحل؟ قال: صاحب القرآن يضرب من أول القرآن إلى آخره، كلما حل ارتحل. وفي إسناد هذا الحديث ضعف، والمراد بالضرب من أول القرآن إلى آخره قراءة ختمة كاملة له، ثم إذا فرغ منها رجع إلى ختمة ثانية وهلم جرا. عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة ثم يقول: ارضى عنه، فيقول: رضيت عنه، فيقال له: اقرأ ورق، ويعطى بكل آية حسنة. وهذا الحديث قد اختلف في رفعه ووقفه، والصواب وقفه كما نبه عليه الترمذي، إلا أنه من جنس ما يقال إنه لا يقال من قبل الرأي، فيكون له حكم الرفع، فيتحقق لصاحب القرآن هذا الأجر من تحليته بتاج الكرامة وحلتها. والمراد بقارئ القرآن هاهنا حافظه، وقوله اقرأ ورقة يعني مما تحفظه، ويعطى بكل آية حسنة. نعم. عن الترمذي وأبي داود وأحمد بن حنبل عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وروى ابن ماجه عن أبي سعيد نحوه. وحديث أبي سعيد فيه ضعف، وأما حديث عبد الله بن عمرو فإسناده حسن، وقوله اقرأ ورق وترتل كما كنت ترتل في الدنيا يعني في قراءتك التي تحفظها، وتكون منزلته عند آخر آية يقرأها. وهذا الحديث مما استنبط منه ابن حجر رحمه الله تعالى أن درجات الجنة تزيد على 6200، قال: لأن عد آي القرآن بالاتفاق هو 6200، ثم اختلف فيما وراء ذلك من الكسور، فيكون المجزوم به هذا العد، وما وراء ذلك مما اختلف فيه عد الشاميين والحجازيين والكوفيين ففاضل عن المجزوم به. نعم. عن مسلم وأبي داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان، أو قال إلى العقيق، فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيات رحم؟ قلنا: نحب ذلك. قال: فلا يغدو أحدكم من المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله، وهو خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. قوله صلى الله عليه وسلم: بناقتين كوماوين. الناقة الكوماء هي الناقة العظيمة السنام، وفيه فضيلة تعلم الآية من القرآن، وأن الفضل يقع للعبد في التعلم بأقل قدر، فإذا تعلم المرء آية أثيب عليها، وإذا تعلم آيتين أثيب عليهما، وإذا تعلم ثلاثا أثيب عليهن، فلا انقطاع للأجر عند مقدار حفظ القرآن كله، بل من حفظ منه قدرا ولو يسيرا أجر عليه. نعم. عن مسلم والترمذي وابي داود وابن ماجه والنسائي عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم اقراهم لكتاب الله، فان كانوا في القراءه سواء فاعلموهم بالسنه، فان كانوا في السنه سواء فاقدموهم هجره، فان كانوا في الهجره سواء فاقدموهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيتي على تكريمته الا باذنه. في هذا الحديث فضيلة قارئ القرآن، لأنه جعل أحق الناس بالإمامة، فيؤم القوم أقرأهم لكتاب الله أي أحسنهم تلاوة له وأجودهم أداء في قراءته، في أصح قولي أهل العلم في معنى أقرأهم لكتاب الله. نعم. عن الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض. وفي إسناده ضعف. والفرائض لا تختص بعلم المواريث، بل علم المواريث هو بعض الفرائض، فما يتوهمه بعض المصنفين في المواريث من اختصاص هذا الحديث بهذا العلم غلط، بل يشمل الفرائض، والفرائض اسم لكل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك حديث أنس في الصحيح: كتب النبي صلى الله عليه وسلم فرائض الصدقة، يعني المقادير الواجبة فيها. نعم. عن الدارمي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من خلقه. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: أهل القرآن. زاد ابن ماجه: أهل الله وخاصته. وإسناده ضعيف. عن أحمد بن حنبل والدارمي عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه القبر كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلتك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها وهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. وفي إسناده ضعف. وروى ابن ماجه من أوله إلى قوله: وإن كل تاجر من وراء تجارته. عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نورا. أي عمن؟ عن الدارمي، إن الأخبار متسلسلة أكثرها للدارمي. نعم. عنه عن خالد بن معدان عنه عن ابن عباس رضي الله عنه: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نورا. وإسناد الدارمي ضعيف، لكن أخرجه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح أنه قال: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة. ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي، وبه يعلم أن المرأة يؤجر على استماع القرآن كما يؤجر على قراءته، لكن الفرق بينهما أن القارئ للقرآن يقع له بكل حرف حسنة، وأما مستمع القرآن فبكل آية يستمع لها يكون له نور يوم القيامة. نعم. عنه عن خالد بن معدان: إن الذي يقرأ القرآن له أجر، وإن الذي يسمع له أجران. وهذا فيه نظر، وأقوال التابعين مما لا تقال من قبل الرأي هل تكون من جملة المرفوع أم لا، قولان لأهل العلم. ولو قيل بأنها من قبل المرفوع فإنها تكون من جنس المرسل فتكون ضعيفة. عن الجماعة إلا مالك عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. عن الترمذي وابي داود والنسائي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وهو حديث جيد، وفيه فضيلة الإسرار بالقرآن، لأن الإصرار بالصدقة هو الأفضل، إلا لمعنى خارج عن ذلك يقتضي إظهارها. والفرق بين الجهر والسر أن الجاهر يسمع نفسه ويقصد إسماع غيره ولو لم يسمع، وأما المسر فإنه يسمع نفسه ولا يقصد إسماع غيره وإن سمع، فالفرق بينهما باعتبار قصد الإسماع وعدمه، فالجاهر يقصد إسماع غيره والمسر لا يقصد إسماعه. هذا هو الظاهر من تصرف اللفظين، وإلا فإن هذه المسألة من غوامض العلم، حتى قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى فيما نقله السوكي في طبقاته الكبرى: إنه لا يعرف الفرق بين الجهل والإسرار، أي الحد الذي ينتهي إليه هذا وذاك، والأشبه ما ذكرناه بدلالة اللسان العربي. نعم. عن أحمد والترمذي والدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وإسناده ضعيف، وصح معناه فيما تقدم عن ابن مسعود رضي الله عنه من كلامه عند الدارمي. عن أحمد بن حنبل عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي إسناده ضعف، لكن ثبت قريبا من لفظه عند البخاري من حديث عثمان وهو الذي تقدم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الباب الثامن في الحث على القراءة واستذكار القرآن وتعاهده. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة مبينا فيها الأدلة التي تحدو العبد لتحثه على الاستكثار من قراءة القرآن واستذكاره، أي دوام تذكره وطلب ذلك، فإن الألف والسين والتاء تدل على الطلب، فمعنى قوله واستذكار القرآن أي طلب تذكره، ومعنى قوله وتعاهده دوام مراجعته، لأنه شديد التفلت والتفصي كما سيأتي في الأحاديث المذكورة في هذا الباب. نعم. أحسن الله عليكم. عن البخاري ومسلم عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيدي لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وعنهما وعن مالك وابن ماجه والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. زاد مسلم في رواية: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه. عنهما وعن البخاري والنسائي والدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحد من يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. وفي رواية: لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا بل هو نسي. واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقوله. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: فإنه أشد تفصيا، هي بمعنى التفلت المذكور في حديث ابن عمر، فكأن قوله فإنه أشد تفصيا أي تفلتا وذهابا للمحفوظ من الصدر، وهو في ذلك أشد من تفلت النعم إذا عقلت من عقالها الذي قيدت به. وفي ذلك الإرشاد إلى دوام استذكار القرآن وتعاهده. وقوله صلى الله عليه وسلم: بئس لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيد بل هو نسي، فيه كراهية قول العبد نسيت آية كذا وكذا، كما وقع التصريح به في الرواية الأخرى: لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا. وإنما كره ذلك كما استظهره النووي وابن حجر رحمهما الله لما يظهره اللفظ من معنى الترك وعدم تعاهد القرآن والبعد عنه، فلأجل من طوى في هذا اللفظ من المعاني المستقبحة كره أن يقول العبد نسيت آية كذا وكذا بل يقول نسيت آية كذا وكذا. وهل يطرد هذا في غير القرآن أم يختص بالقرآن؟ إن نظر إلى العلة فإن العلة مضطردة في هذا وذاك، فإن قول العبد نسيت حديث كذا وكذا أيضا مما يستقبح لمن طوى عليه من المعاني التي تقتضي البعد عن الحديث وهجره وعدم تعاهده. وإن نظر إلى اختصاص القرآن بمعنى زائد عن العلوم كان ذلك أولى أن يحصر اللفظ به، وكيفما كان فإن الأمر يسير، والأولى أن لا يستخدم الإنسان كلمة النسيان فيما كان من الوحيين لما ينطوي في ذلك من معاني الترك، فلا يحمد أن يقول العبد نسيت آية كذا وكذا ولا نسيت حديث كذا وكذا، بل يقول نسيت آية كذا وكذا ونسيت حديث كذا وكذا. أما ما وراء ذلك من العلم فليس له من الجلالة كما لغيره، فللعبد أن يقول نسيت مسألة كذا وكذا. نعم. عن مالك قال بلغني أن ابن عمر مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. هذا الأثر ذكر بلاغا في موطأ مالك، والبلاغ دال على الانقطاع، وما كان من هذا الجنس فإنه ضعيف. والثابت في مدة تعلم ابن عمر سورة البقرة ما صح عنه عند ابن سعد أنه مكث يتعلمها 4 سنين، وهذا التعلم لا يراد به الحفظ، وإنما يراد به حفظ مبانيها وتفهم معانيها والاطلاع على مقاصدها والوقوف على مراصدها، فإنه رحمه الله تعالى كان قوي الذهن جيد الفهم، كما أشار إلى ذلك الباجي في المنتقى، فلا يتوهم منه كلالة ذهنه وضعف فهمه رضي الله عنه، بل هذا من تعظيمه للقرآن الكريم، وهذا دأب السلف، فإنما كانوا يأخذون القرآن 10 يحفظون مبناها ويتفهمون معناها ويعرفون ما فيها من العلم والعمل، كما ثبت الأثر بذلك عنهم. نعم. عن النسائي عن السائب بن يزيد أن شريحا الحضرمي ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوسد القرآن. وإسناد هذا الحديث صحيح، ومعناه على المدح أنه رضي الله عنه لم يكن يهمله ويتركه حتى يكون عنده بمنزلة من توسده، لأن الشيء إذا توسد دل على عدم الاهتمام به، والمكرمات لا تتوسد، ولهذا لا يتوسد الإنسان القرآن ولا كتب العلم لأنها مكرمة. كأن الصحابي رضي الله عنه شدة اهتمامه بالقرآن الكريم في تعاهده واستذكاره وقيامه به في الليل صار بمنزلة من لا يتوسد القرآن. نعم. الباب 9 في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة المبينة لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وقد اعتنى المحدثون بهذا، فعقد أبو داود في سننه بابا في ذلك، وكذلك الحاكم في المستدرك، و أفرد الدوري كتابا في قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بذلك الأحاديث الخاصة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية قراءة شيء من القرآن. نعم. عن البخاري ومسلم وأبي داود عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح، قال فرجع فيها، قال ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل فقال لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لمعاوية كيف كان ترجيعه؟ قال ثلاث مرات. ما قلت أنت ثلاث مرات؟ فقال ثلاث مرات. ما عيد قراءتها. فقلت لمعاوية كيف كان ترجيعه؟ قال ثلاث مرات. عن البخاري. وهذا الحديث فيه بيان أن من صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم المد، فإن المراد بالترجيع هنا مد الصوت به، لأن الصحابي لما نعته ذكره مدا، وليس المراد بالترجيع القعقعة بالصوت خفضا ورفعا كما يفعله بعض الناس، بل تكرار الحرف بخفض الصوت ورفعه حتى يكون كحرف مكرر أمر مذموم ولا يجوز فعله، كما يقول مثلا الإنسان يرجعون ويكرر الواو مرارا، فإن هذا يحرم ولا يجوز، ولهذا فإن الصدى إذا اقتضى تكرار الكلمة الكاملة أو حروفا حرم، وإذا كان لتحسين الصوت كان جائزا والأولى الاستغناء عنه. ويعلم به أن القراءة على هذه الصفة لا تجوز، فلا يجوز للإنسان أن يكرر حرفا لأنه زيادة، كما لا يجوز له أن ينقص حرفا. عن البخاري وابي داود وابن ماجه والنسائي عن قتادة قال سألت أنسا عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. المراد بالمد هنا إشباع الحرف الذي بعد الذي بعده ألف أو واو أو ياء، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو مراده رضي الله عنه. نعم. عن الترمذي وأبي داود والنسائي عن أم سلمة سألها يعلى بن مملك سألها يعلى بن مملك عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته، قالت ما لكم وصلاته، كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح، ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. وإسناده جيد، والمعنى في قولها رضي الله عنها فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا أي مبينة واضحة ظاهرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين قراءته ويفصح بها. نعم. أحسن الله عليك. وللترمذي في رواية ابن أبي مليكة عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف، وكان يقرأ مالك يوم الدين. كان يقرأ مالك يوم الدين. مالك. نعم. وكان يقرأ مالك يوم الدين. وهذه الرواية إسنادها ضعيف، وهي أصل في القول بالوقف على رؤوس الآية لقوله يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف. والصحيح أن الوقف على رؤوس الآي جائز وليس بسنة، لأنه لا يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قول الجماهير على خلافه، وإنما هذا قول جماعة من القراء ثم فشى عند المتأخرين أن الوقف على رؤوس الآي سنة. والصحيح أنه سنة من جهة التبيين لا من جهة نفس الفاصلة، وإذا كان التبيين يقتضي وصل الآية بما بعدها كان ذلك أولى. فإذا قرأ القارئ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قلنا إنه وقف هنا تبيينا فأصاب السنة من جهة التبيين لا من جهة الفاصلة، فإذا كان التبيين على خلاف هذا كان الوصل أولى، كقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فإن وصل الآية الأولى بالثانية أولى لما فيه من إظهار المعنى. وثبت هذا المعنى عن جماعة من السلف أنهم كانوا يكرهون قطع الآية عن التي بعدها إذا اتصل معناها. نعم. أحسن الله عليك. عن مسلم ومالك والترمذي والنسائي عن حفصة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. والله كان يقرأ بالسورة فيرتلها، ما يكون منصوبا على الله فامه بسببية، كان يقرأ بالسورة فيرتلها. أحسن الله عليك. وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها والله أعلم بالصواب. في هذا الحديث بيان صفة قراءته صلى الله عليه وسلم أنها كانت ترتيلا، والمقصود بالترتيل الترسل والتؤدة، وهذه هي صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قرأ القرآن ترتيلا كما قال تعالى ورتلناه ترتيلا، ثم أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال ورتل القرآن ترتيلا، ونحن مأمورون بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما قال في المراقي: لنا ما أمر الرسول سوى ما خصه الدليل. والترتيل المراد به صفة القراءة وليست نوعا من أنواع القراءة كما في كتب المتأخرين من المجودة والقراء ويجعلونه قسيما للتحقيق والتدوير والحذر. الصحيح أن الترتيل هو الصفة العامة التي تحيط بقراءة القرآن، وقد تكون حذرا وقد تكون تدويرا وقد تكون تحقيقا، فهذه أقسام للترتيل وليس الترتيل قسيما لها. نعم، أحسن الله إليكم. الباب العاشر في التغني بالقرآن، وأن حسن الصوت يزيد القرآن حسنا. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة المتضمنة للحث على تحسين الصوت بالقرآن، فإن التغني بالقرآن في أصح قولي أهل العلم المراد به تحسين الصوت به، وحسن الصوت بالقرآن يزيده حسنا كما سيأتي في بعض الأخبار الآتية في الباب. نعم، صلى الله عليه. عن البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود، المراد به حسن الصوت وليس المراد به الآلة، وإنما شبه بالآلة لحسن صوتها. نعم، صلى الله عليه. زاد البرقاني قال: قلت يا رسول الله لو علمت أنك تستمع قراءتي لحبرت لك تحبيرا. وهذه الزيادة عند ابن حبان والحاكم وهما أشهر من البرقاني ورجالها ثقات، إلا أنها ليست في الصحيح فأعرض عنها صاحب الصحيح. نعم. شرح السنة روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي موسى: ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى ويلاحن ويتلاحن. صححوها ويتلاحن. أنه كان يقول لأبي موسى: ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى ويتلاحن. وعن الدارمي نحوه. وفي إسناده ضعف، والمراد بالتلاحن هنا تحسين صوته به. نعم. وعن أبي داود والدارمي والنسائي وابن ماجه عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم. وفي رواية للدارمي: حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وعن أبي داود عن عبد الله بن أبي يزيد عن لبابة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد، أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع. وروى أحمد بن حنبل والدارمي متن الحديث عن سعد. والمراد بالتغني كما سلف تحسين الصوت، فقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أي من لم يحسن صوته بالقرآن، والتحسين بحسب السعة كما قال ابن أبي مليكة: يحسنه ما استطاع. وله أن يستعين على ذلك بما استجد من آلة كالميكروفونات أو الصدى الذي لا يحصل به تكرر حرف ولا كلمة، فإن هذا من جملة ما يقع في تحسين الصوت ما لم يمنع منه أمر خارج، كأن يكون الصوت شديدا باستعماله فيمنع لما في شدة الصوت من الإضرار بآذان مستمعيه، أو التعدي على مساجد مجاورة يتأذى المصلون فيها برفع الصوت من مسجد آخر، فالأمر دائر بحسب ما تدعو إليه الحاجة، وإلا فالأصل جواز تحسين الصوت بهذه الآلات دون ضرر ولا إضرار. نعم. عن البخاري ومسلم وأبي داود والدارمي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. قال سفيان بن عيينة: تفسيره يستغني به. وفي رواية: لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. وفي رواية: يتغنى بالقرآن ويجهر به. قوله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي، أي ما استمع الله لشيء ما استمع لنبي. فالأذن هو الاستماع، وهو من صفات الله سبحانه وتعالى لهذا الحديث. والمراد بالتغني تحسين الصوت به ورفعه، وليس المراد به الاستغناء، خلافا لتفسير سفيان بن عيينة. نعم. عن ابن ماجه قال: عبد الرحمن بن السائب: قدم علينا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد كف بصره، فسلمت عليه فقال: من أنت؟ فأخبرته فقال: مرحبا بابن أخي، بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل هذا القرآن بحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به، فمن لم يتغن به فليس منا. وفي إسناده ضعف، وإنما يحمد التباكي إذا كان دون كلفة وهو البكاء، أما الذي يحتاج إلى كلفة وطلب فإن هذا غير محمود، بل يصلي الإنسان حسب حاله، فإن غلب وبكى كان ذلك أمرا جار على وفق الطبيعة، وأما طلب التباكي تكلفا وتنطعا فإن هذا ليس مأمورا به، ولا يلزم تعلق الخشوع بالبكاء، فرب خاشع لا يبكي ورب باك لا يخشع. وأكمل الناس حالا وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لم تقع لهم الأحوال التي وقعت للمتأخرين من الزعق والصعق والغشي، مع كونهم أكملوا أحوالا وأحسنوا نفوسا وأطهروا قلوبا، فلا تعلق بين الخشوع وبين هذه الأحوال، بل حقيقة الخشوع خضوع القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى، واقشعرار البدن وجريان الدمع من مظاهر هذا الخشوع، وقد تظهر وقد لا تظهر، لكنها ليست هي نفس الخشوع. نعم. أحسن الله إليكم. عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أبطأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء ثم جئت، فقال: أين كنت؟ قالت: كنت أسمع قراءة. فقال: أين كنت؟ قالت: كنت أسمع قراءة رجل من أصحابك، لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد. قالت: فقام وقمت معه حتى أستمع له، ثم التفت إلي فقال: هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا رأيتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. وقد روى الدارمي عن طاووس نحوه مرسلا. وفي كليهما ضعف، وهذا الحديث ضعيف، ومن المتأخرين من حسنه، والأشبه ضعفه كما ذكر العراقي وغيره. نعم. عنه عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته. وإسناده ضعيف، والقينة هي الجارية المغنية، ومعنى قوله لله أشد أذنا إلى الرجل أي أشد استماعا إلى الرجل. نعم. تذنيب كالمخالف للباب عن الدارمي قال: قدم سلمة البيذق المدينة فقام يصلي بهم، فقيل لسالم: لو جئت فسمعت قراءته. فلما كان بباب المسجد سمع قراءته فرجع وقال: غناء غناء. روي عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل العشق ولحون أهل الكتابين، سيجيء بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. عن الدارمي عن الأعمش قال: قرأ رجل عند أنس يلحن من هذه الألحان فكره ذلك أنس. عن محمد قال: كانوا يكرهون هذه الألحان في القرآن محدثة. كانوا يرون كانوا يرون هذه كانوا يرون هذه الألحان في القرآن محدثة. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بهذه الآثار وعامتها ضعاف سوى آخرها، وفيها ذم قراءة القرآن بالألحان، وإنما جعلها المصنف كالمخالف للباب لأنها توهم كراهية تحسين الصوت بالقرآن، وليس هذا هو المراد في هذه الآثار، فإن الألحان شيء آخر غير تحسين الصوت، هذا هو الذي كرهه السلف. وأما ما كان منها متعلقا بتحسين الصوت فهذا وإن سمي ألحانا لكنه ليس مما يدخل في جنس ما كرهوه. فالألحان اسم مجمل يقع على معنى تحسين الصوت، وقد يكون تحسينه بتجويد القراءة وإتقانها وموافقة أداء العرب فهذا لا بأس به، أما ما خرج عن لحون العرب وأداء أهل القراءات فهذا مكروه. فإذا كان على ألحان الموسيقى ونغماتها كان ذلك محرما تنزيها للقرآن، فتكون الألحان تارة مباحة وتارة مكروهة وتارة محرمة. فأما الألحان المباحة فما يراد به تحسين الصوت بموافقة طرائق العرب في الأداء وعدم الخروج عن سنن أهل القراءة، وأما المكروه فهو ما خرج عن سنن أهل القراءات ولم يوافق لحون الفجار أو الكفرة، والمحرم ما كان على قوانين الموسيقى التي وضعها أهل الفجور وتعارفوا عليها، وهذا هو تحرير المسألة المسماة بقراءة الألحان، فتكون منوعة على هذه الأنواع الثلاثة. وبه يعلم أن ما خرج عن المباح فهو إما مكروه وإما محرم، فإذا وقع تلحين للقرآن على وجه خرج عن أداء أهل القراءات وسنن العرب لكن لم يوافق أهل الفجور فإنه يكون مكروها، فإن وافق أنغام الفسق من ضروب الموسيقى فيكون محرما. مثل ذلك ما درج عليه أكثر الأئمة الذين يؤمون الناس في المساجد وليس بقراء وإن حفظوا القرآن، فإن القارئ هو الذي يأتي بالقرآن على وجهه وليس القارئ هو الذي يحفظ القرآن. فمثلا من يقول في قراءته وقد سمعته يقول وما أدراك ما هي نار، فإن أهل القراءات مجمعون أنه لا مدها هنا، فهو يقول نار ثم يكررها يقول نار ثم يقول نار حامية، فهذا لا شك أنه من الألحان المكروهة. وأكثر الناس قد فتنوا بهؤلاء كما وقع لسلمة البيدق لما اجتمع عليه الناس في قدومه المدينة فاجتمعوا لقراءته وهي قراءة ملحنة، فينبغي أن يعتني الإنسان بتجويد القراءة بأن يقرأ على سنن من قبله. وقد روى الدارمي وغيره بسند صحيح عن ابن مسعود أنه قال اقرأوا القرآن كما علمتم، فدل هذا على أن من قرأ نار على الوصف المتقدم قراءته مكروهة وهو آثم، لأنه قرأ القرآن على وجه لم يتعلمه وإنما ابتدعه من جهة نفسه. ولهذا فإن قراءة القرآن وإمامة الناس في الصلاة أمر شديد، ولا ينبغي أن يتساهل الإنسان في هذا، بل لا بد أن يحرص على تلقي القرآن عن أهله. نعم. أحسن الله عليكم. الباب الحادي عشر في البكاء والخشوع عند قراءة القرآن. تقدم أن الخشوع هو خضوع القلب تذللا لله سبحانه وتعالى رغبة ورهبة، وهذا الخشوع له مظاهر، منها ذرف الدمعة واقشعرار الجلد، وقد يظهران وقد لا يظهران. نعم. قال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق الآية. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. روي عن أسماء أنها قالت: ما كان أحد من السلف يغشى عليه ولا يصعق عند قراءة القرآن، وإنما كانوا يبكون ويقشعرون ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: القرآن أكرم من أن يزيل عقول الرجال. عن البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. وفي رواية لمسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهيد ما دمت فيهم أو كنت فيهم. شك أحد رواته. عن ابن ماجه عن سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل هذا القرآن بحزن، فإذا قرأتموه فبكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. الحديث. عن البخاري عن عائشة رضي الله عنها في قصة الهجرة قالت: كان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. تقدم ما في معنى هذه الأحاديث من أن البكاء أثر من آثار الخشوع وغير ملازم له، فقد يخشع الإنسان ولا يبكي، والتباكي على وجه التكلف لا يجوز. وهذه الأحاديث صحاح سوى حديث سعد: نزل هذا القرآن بحزن، كما تقدم. نعم. أحسن الله عليكم. الباب الثاني عشر: في الجهر بالقراءة. تقدم أن الجهر هو رفع القارئ صوته بالقراءة مع قصد إسماع غيره وإن لم يسمع، وهذا مما يحمد في حال ويمنع منه في حال. فإذا كان في ذلك تقوية للقارئ ونشاط له دون مضايقة وإزعاج لغيره كان ذلك ممدوحا، وأما إذا اقتضى ذلك التشويش على غيره فإنه يمنع منه لأحاديث الباب التي سيذكرها المصنف. نعم. السلام عليكم. عن البخاري ومسلم وأبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ سورة بالليل، فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. وفي رواية أسقط من وفي رواية أسقط من سورة كذا. وفي رواية قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة رجل في المسجد فقال: رحمه الله، لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. وفي رواية أبي داود قالت: إن رجلا قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن، فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله فلانا، يرحم الله فلانا كأي من آية أذكرنيها الليلة كنت أسقطتها. عن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت: كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. عنه عن قوله رضي الله عنه: على قدر ما يسمعه من في الحجرة، أي في الموضع الأخص، وهو في البيت أي في الموضع الأعم. فالحجرة موضع من جملة البيت، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في طرف البيت فيكون من في جوف البيت في الحجرة سامعا له. نعم، أحسن الله عليك. عنه عن أبي هريرة قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا. وإسناد هذا الحديث حسن، ومعناه أنه يجهر صلى الله عليه وسلم تارة ويسر تارة أخرى، ولا يلزم أن يكون هذا في قراءة مفردة، بل يجوز أن يرفع الإنسان في بعض القراءة ويخفض في بعضها، وإن راعى في ذلك المعنى على وجه يصح كان ذلك حسنا. وأما على ما تكلفه بعض القراء من تخصيص آيات تخفض بالصوت، وهي الآية التي تكلم بها المبطلون من أهل الكتاب والمشركون، فهذا لا دليل عليه من القرآن أو السنة، بل الإنسان أن يرفع ويخفض فيما شاء من القراءة، لكن على وجه لا يخرج به عن سنن القراءة المتلقى. نعم، أحسن الله إليكم. عن الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ فقالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما أسر بالقراءة وربما جهر. فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. عن ابن ماجه والنسائي عن أم هاني قالت: كنت أسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي، أي على سطح بيتها. عن أبي داود عن أبي سعيد قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: إن كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في الصلاة. وهذا الحديث أصل في النظر إلى التشويش على غيره ممن حوله في قراءة أو صلاة، فإذا كان مؤذيا لغيره برفع الصوت كان الأولى له أن يخفضه، وحيث لم يتأذى أحد ساغ له أن يرفع صوته. أحسن الله عليك. روي عن بريدة قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لا يختص بالمسجد الواحد، بل المساجد المتعددة إذا رفع أئمتها أصواتهم بهذه الأجهزة حتى يؤذي بعضهم بعضا ويضر ذلك بالمأمومين كان فعلهم محرما، ولا يجوز تمكينهم من ذلك، وعلى ولي الأمر منعهم من رفع الصوت على هذه الصفة التي تضر بصلاة الناس. نعم، أحسن الله عليكم. روي عن بريدة قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد عشاء فإذا رجل يقرأ ويرفع صوته، فقلت يا رسول الله أتقول هذا مراي؟ فقال بل هو مؤمن منيب. قال وأبو موسى الأشعري يقرأ ويرفع صوته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسمع لقراءته، ثم جلس أبو موسى يدعو فقال اللهم إني أشهدك أنك أنت الله لا إله إلا أنت أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. قلت يا رسول الله أخبره بما سمعت منك؟ قال نعم. فأخبرته في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي أنت اليوم لي صديق حدثني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الثالث عشر في نزول القرآن على سبعة أحرف وكراهية الخلاف عند الاختلاف في القراءة. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان السعة في كيفية قراءة القرآن الكريم، وأن الله عز وجل وسع هذه الأمة فأنزل القرآن على سبعة أحرف، والمراد بالأحرف وجوه القراءة المتلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن معنى الحديث على سبعة أحرف أي على سبعة أوجه في القراءة، وهذا أعلى ما تبلغه الكلمة في القرآن الكريم من أنواع الاختلاف والتغاير. ثم نبه إلى كراهية الخلاف والمنازعة عند الاختلاف في القراءة، لأن الإنسان قد يقرأ بقراءة متلقاة ويقرأ غيره بقراءة متلقاة، ويعلم من هذا الأصل أن الإنسان لا ينبغي له أن يقرأ بقراءة هي خلاف قراءة أهل بلده لما يثمره ذلك من المنازعة والخلاف، فإن العوام تقصر أفهامهم عن إدراك هذا المعنى، إلا أن يفهموا ويعلموا ويعلم الإنسان من جماعة مسجده وعيهم ذلك، فلا بأس أن يقرأ عليهم بقراءات متعددة في صلوات مختلفة. أما مع الجهل فلا ينبغي أن يدخل الناس في هذا المدخل الوعر. نعم. أحسن الله إليكم. عن الجماعة إلا ابن ماجه والدارمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتربصت حتى سلم فلببته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني على غير ما قرأت. فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعت يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. عن مسلم والترمذي وابي داود والنسائي عن يعني ابي بن كعب رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرا قراءه انكرتها، ثم دخل اخر فقرا قراءه سوى قراءه صاحبي، فلما قضينا الصلاه دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ان هذا قرا قراءه انكرتها عليه. فدخل اخر فقرا سوى قراءه صاحبي، فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرا، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شانهما، فسقط في نفسي من التكذيب، ولا إذ كنت في الجاهلية. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري، ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله تعالى فرقا. فقال لي: يا أبي، أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية أن اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة أقرئه على سبعة أحرف، ولك بكل ردة رددتها مسألة تسألنيها. فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. وأخرت الثالثة ليوم يغب إلي الناس كلهم حتى إبراهيم عليه السلام. وفي رواية قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. وفي رواية لأبي داود قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إني أقرأت القرآن، فقيل لي: على حرف أو على حرفين؟ فقال الملك الذي معي: قل على حرفين. قلت: على حرفين. فقيل لي: على حرفين أو ثلاثة؟ فقال الملك الذي معي: على ثلاثة. قلت: على ثلاثة، حتى بلغ سبعة أحرف. ثم قال: ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما. ما إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. وكذا في مسند أحمد بن حنبل. وفي رواية النسائي قال: أقراني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة، فبينما أنا في المجلس جالس إذ سمعت رجلا يقرأها بخلاف قراءتي، فأتيت فقلت له: من علمك هذه السورة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: لا تفارقني حتى نأتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت فقلت يا رسول الله إن هذا خالف قراءتي في السورة التي علمتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأها إلي. فقرأتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنت. ثم قال للرجل اقرأ فخالف قراءتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي أنزل القرآن على 7 أحرف كلها كاف شاف. وله في أخرى قال ما حاك في صدري منذ أسلمت إلا أني قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي. فقلت أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أقرأتني آية كذا وكذا؟ قال نعم. وقال الآخر ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ قال نعم. قال إن جبريل وميكائيل أتياني. فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري. فقال جبريل اقرأ القرآن على حرف. وقال ميكائيل استزده حتى بلغ 7 أحرف كل حرف شاف كاف. وفي رواية الترمذي قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال يا جبريل بعثت إلى أمة أميين فيهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. فقال يا محمد إن القرآن أنزل على 7 أحرف. عن البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فزادني فلما زل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. قال ابن شهاب بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر يكون واحدا لا يختلف في حلال وحرام. عن البخاري عن ابن مسعود أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها على خلاف ذلك. قال فأخذت بيدي فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهية. وقال اقرأ كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. عن مسلم عن عبد الله بن عمرو قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. شرح السنة عن أبي جهيم الأنصاري أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تماريا في آية من القرآن كلاهما يزعم أنه تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتماشيا جميعا حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلاهما ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمعها منه فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف فلا تماروا في القرآن فإن مرأة فيه كفر. حديث أبي جهيم هذا الذي عزاه إلى شرح السنة هو عند أحمد في مسنده وهو أولى بالعزو لأنه أحد مصادره. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في مختصر زوائد البزار أن الحديث إذا خرج عن الكتب 6 فأولى المسانيد به هو مسند أحمد. نعم. عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر. عنه عن أبي العالية الرياحي إذا قرأ عنده إنسان لم يقل ليس هو كذا ولكن يقول أما أنا فأقرأ هكذا. فذكر لإبراهيم فقال أراه قد سمع أنه من كفر بحرف فقد كفر بكله. عنه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على 7 أحرف لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حد مطلع. عن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون بالقرآن فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوه وما جهلتم فكيلوه إلى عالمه. عن البخاري ومسلم والدارمي عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديثا ثابتة صحاحا وحسانا تضمنت أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على سبعة أحرف، والمراد بالأحرف أوجه القراءة التي تنتهي إليها مما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك توسيع على أمته. ومعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما ليس مراده جواز تغيير هذا بهذا، فإن ما أنزل لا يجوز تحويله، ولكن معنى قوله إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما أي إن قلت سميعا عليما فهو بمنزلة عزيزا حكيما من جهة المعنى، فمعاني القرآن وإن اختلفت قراءته يصدق بعضها بعضا، هذا هو الذي حكاه ابن عبد البر في كتاب التمهيد وهو مقتضى النظر، فلو اختلفت القراءة بالأداء فإن المعنى لا يتغير، فإذا قلنا في قراءة فتلقى آدم من ربه كلمات أو في قراءة فتلقى آدم من ربه كلمات فإن القراءتين لا تخالف إحداهما في المعنى وإن اختلفت في صورة الأداء والإعراب النحوي. فينبغي للإنسان أن يقتفي هذه الأحرف الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرج عنها، ولهذا ذم القراءة بالشواذ لخروجها عن القراءة التي وقع عليها الاتفاق. وتضمنت هذه الأحاديث النهي عن الاختلاف أي التنازع والشقاق عند الاختلاف في آية القرآن في كيفية القراءة، بل من انتهى إلى ما علم فإنه يقرأ به إذا كان قرأه بعلم، أما إن كان قرأه بجهل فلا يجوز له أن يتكلم بالخلاف أصلا. ولشدة هذا جعل المراء في القرآن كفرا كما ثبتت به الأحاديث، وهذا قد يكون كفرا أكبر إذا كان على وجه الشك، فإذا كانت مماراة ومجادلة تقتضي شكا في القرآن فهذا كفر أكبر، وإن كانت لا تقتضي ذلك وإنما هي من التنازع والخصومة فإنها محرمة، كقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي محرم على العبد، فهو من الأفعال المعظمة من الذنوب من جنس أفعال الكفر وليس بمخرج لصاحبه عن الملة. ثم ختم الباب بأثرين، أحدهما عن أبي العالية أنه كان إذا قرأ عنده إنسان لم يقل ليس هو كذا وكذا، فكأنه كره أن يقول في حرف يقرأ ليس هو كذا وكذا ويقول أما أنا فأقرأ هكذا، فهو يخبر بما انتهى إليه علمه ولا ينفي أن يكون وراء ذلك قراءة أخرى لم تبلغه، وهذا معنى قول إبراهيم يعني النخعي وراه قد سمع أنه من كفر بحرف وقد كفر بكله، فكأنه كره أن ينكر قراءة قد تكون متلقاة، والقراءات المتلقاة يجب الإيمان بها. ثم ذكر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، وهذا لا يحفظ مرفوعا وإنما يحفظ موقوفا، وهو الحديث الضعيف من بين هذه الأحاديث. ومعنى الظاهر التلاوة والباطن الفهم، ولكل حد من الحلال والحرام مطلع أي مشرف بين يديه من الوعد والوعيد. ذكر هذا الزركشي في موضع من كتاب البرهان وكذلك السيوطي في موضع من كتاب الإتقان خلافا لما قرراه لما بسط الخلاف فيها، فإن قولهما في غير موضع المسألة أحسن من قولهما في موضع المسألة لما ذكر الأقوال الخمسة فيها عند السيوطي والأربعة عند الزركشي. وأقدم من ذكر هذا المعنى المحاسبي في كتاب فهم القرآن، فإنه ذكر هذا الأثر ثم قال الظاهر التلاوة والباطن التأويل يعني فهم معناه. نعم. الباب الرابع عشر في جمع القرآن وتأليفه. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة المنبئة عن كيفية اتفاق جمع القرآن في مصحف وتأليفه على هذا النحو الذي بأيدينا، فإن القرآن لم ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا مجموعا بين دفتي مصحف، بل أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم منجما، وكان يكتبه من يكتبه من أصحابه في اللخاف والأكتاف والرقاع والأدم، وكان متفرقا بأيدي الناس. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن في مصحف ولا ألف على وضع. ثم لما تولى أبو بكر رضي الله عنه كان مما استحسنه مخافة أن يذهب القرآن أن يجمع ما في هذه الألواح والأكتاف والرقاع والأدم، فجمعها من أيدي الناس وكتبها في صحف. كان هذا المصحف عند أبي بكر، فلما مات انتقل إلى عمر، فلما مات انتقل إلى حفصة رضي الله عنها، ثم أخذه عثمان فنسخ عليه المصاحف الخمسة أو الستة أو السبعة على أقوال في ذلك، ثم بعثها إلى الأمصار، واشتهر المصحف بالمصحف العثماني نسبة إلى عثمان رضي الله عنه، لأنه هو الذي نشر المصاحف لما خاف اختلاف الناس بتفرق المسلمين في البلدان وموت الصحابة في الفتوحات. وبقي هذا المصحف إلى يومنا هذا على هذا الجمع والتأليف، وهو جمع عثمان رضي الله عنه. وأورد المصنف في هذا الباب الأحاديث والآثار الدالة على هذا المعنى. نعم. أحسن الله عليك. عن البخاري عن يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه، فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت: وما يضرك آية قرأت قبل، وإنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة. وما يضرك أيه قرأت قبل، وما يضرك أيه قرأت قبل، وإنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعد والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قالت: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور. عن البخاري والترمذي عن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر رضي الله عنه جالس عنده، فقال أبو بكر: إن عمر جاني، فقال: إن القتل استحر يوم القيامة، إن القتل استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في كل المواطن، فيذهب من القرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قال: قلت لعمر: وكيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير، فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: فقال لي أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قال: قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: هو والله خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري إليه. وفي أخرى: فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر. مذكور في مسند أحمد هذا الفصل من قوله: فقال لي أبو بكر: إنك غلام شاب لا نتهمك. إلى هنا. فتتبعت القرآن فأجمعه من الرقاع والعسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع خزيمة أو إلى خزيمة الأنصاري لم أو أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم خاتمة براءة. قال: فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم. عن أنس أن حذيفة بن يمان رضي الله عنه قدم على عثمان رضي الله عنهما، وكان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها إليه، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الله بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوا بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وقال زيد: فقدت آية من سورة الأحزاب حين نسخت المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، فالتمس فوجدناها مع خزيمة بن ثابت من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فألحقناها في سورتها من المصحف. وفي رواية: خزيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين. زاد الترمذي: قال الزهري: فأخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف، وقال: يا معشر المسلمين، أعزل عن نسخ المصاحف ويتولاها رجل، والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر يريد زيد بن ثابت. ولذلك قال عبد الله بن مسعود: يا أهل العراق، اكتموا المصاحف التي عندكم غلوها، فإن الله تعالى يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فالقوا الله بالمصاحف. قال الزهري: فبلغني أن ذلك كره من مقالة ابن مسعود رجال من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن البخاري ومسلم والنسائي عن مسروق قال: قال عبد الله: والله والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وفي رواية شقيق قال: خطبنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: على قراءة من تأمرونني أن أقرأ، والله لقد أخذت القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه. قال شقيق: فجلست في الحلق أسمع ما يقولون، فما سمعت رادا يقول غير ذلك ولا يعيبه. وفي رواية النسائي قال: خطبنا ابن مسعود فقال: كيف تأمرونني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت بعدما قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، وإن زيدا مع الغلمان له ذؤابتان. وفي مسند أحمد بن حنبل: قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وزيد بن ثابت له ذؤابة في الكتاب شرح السنة. وروي عن مصعب بن سعد قال: شرح السنة، هذا متعلق بالجملة الأخرى التي بعدها. شرح السنة. وروي عن مصعب بن سعد قال: لما كثر اختلاف الناس في القرآن قالوا: قراءة ابن مسعود وقراءة أبي بن كعب وقراءة سالم مولى أبي حذيفة. قال: فجمع عثمان وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت أن أكتب مصاحف على حرف زيد بن ثابت ثم أبعث بها إلى الأمصار. قالوا: نعم ما رأيت. قال: فأي الناس أعرب؟ قالوا سعيد بن العاص. قال: فأي الناس أكتب؟ قالوا: زيد بن ثابت كاتب الوحي. قال: فليملي سعيد وليكتب زيد بن ثابت. فكتب مصاحف فبعث بها إلى الأمصار. قال: فرأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: أحسن والله عثمان. وروي عن سويد بن غفلة قال: سمعت علي بن أبي طالب. سويد بن غفلة، أحسن الله عليك. وروي عن سويد بن غفلة قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: اتقوا الله أيها الناس، إياكم والغلو في عثمان. قولكم حراق المصاحف، فوالله ما حرقها إلا عن ملأ منا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جمعنا فقال ما تقولون في هذه القراءة التي اختلف الناس فيها، يلقى الرجل الرجل فيقول قراءتي خير من قراءتك وقراءتي أفضل من قراءتك، وهذا شبيه بالكفر. فقلنا ما الرأي يا أمير المؤمنين؟ فقال إني أرى أن أجمع الناس على مصحف واحد، فإنكم إذا اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشد اختلافا. فقلنا نعم ما رأيت؟ فأرسل إلى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص فقال ليكتب أحدكم وليمل الآخر، فإذا اختلفتم في شيء فارفعاه إلي، فما اختلفا في شيء من كتاب الله إلا في حرف وآية في سورة البقرة. قال سعيد التابوت، وقال زيد التابوه، فرفعاه إلى عثمان رضي الله عنه فقال اكتبوه التابوت. فقال علي رضي الله عنه لو وليت الذي ولي عثمان لصنعت مثل الذي صنع. قال أبو مجلز يرحم الله تعالى عثمان، لو لم يجمع الناس على قراءة واحدة لقرأ الناس القرآن بالشعر. وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار قراءة واحدة، كانوا يقرؤون قراءة العامة وهي القراءة التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان على طول أيامه يقرأ مصحف عثمان رضي الله عنه ويتخذه إماما. ويقال إن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام، وهي التي بين فيها ما نسخ وما بقي. قال أبو عبد الرحمن السلمي قراءة زيد بن ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الذي توفاه الله فيه مرتين، وإنما سميت هذه القراءة قراءة زيد بن ثابت لأنه كتبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأها عليه وشهد العرضة الأخيرة وكان يقرئ الناس بها حتى مات، ولذلك اعتمدها أبو بكر وعمر في جمعه وولاه عثمان كتبة المصاحف رضي الله عنهم أجمعين. عن الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله لو استخلفت قال إن استخلفت فعصيتم خليفتي لعذبتم، ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه، وما أقرأكم عبد الله بن مسعود فاقرؤوه. عن أحمد بن حنبل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. عنه عن زيد بن ثابت قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع إذ قال طوبى للشام، قيل ولم ذاك يا رسول الله؟ قال إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. عن البخاري ومسلم والترمذي عن أنس قال جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. قيل لأنس من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي. وفي أخرى للبخاري مات صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد ونحن ورثناه. وفي مسند أحمد بن حنبل أن أم ورقة الأنصارية رضي الله عنها كانت قد جمعت القرآن وقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أنت أم أهل دارها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب الأحاديث الموضحة لكيفية جمع القرآن وتأليفه، ثم ختمه بالأحاديث المبينة لمن جمع القرآن من الرجال والنساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد في ذلك حديث أنس، وفيه أن ممن جمعه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أبي ومعاذ وأبو زيد وزيد بن ثابت، وأبو زيد هو رجل من الأنصار من عمومة أنس اسمه قيس بن السكن، وهذا معنى قول أنس وأبو زيد ونحن ورثناه، يعني ورثناه لما مات آل إلينا ميراثه لأنه كان من عمومته. وممن جمع القرآن من النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم ورقة الأنصارية رضي الله عنها. نعم. الباب الخامس عشر في ذم من تعلم القرآن والعلم لغير الله وعقابهم عاجلا واجلا وذم من سلك مسلكهم. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فضيلة القارئ ورفعة درجته ومنزلته في الآخرة، نبه بهذه الترجمة أن تلك الأجور لا تحصل إلا لمن تعلم القرآن مع تصحيح النية وسلامة القصد وقصد القربى إلى الله سبحانه وتعالى، أما من تعلمه لغير الله فإن له العقاب العاجل والآجل ومسلكه مذموم مرذول، كما جاءت بذلك الأحاديث وسيذكرها المصنف. نعم. عن مسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفا، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جري، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفا، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفا، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. عن الترمذي عن كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وقد أخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله. عن الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا: يا رسول الله، وما جب الحزن؟ قال: واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم 400 مرة. قيل: يا رسول الله، من يدخله؟ قال: أعد للقراء المرائين بأعمالهم، وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء. قال المحاربي: يعني الجوارة. وإسناده ضعيف، والجوارة يعني الظلمة. نعم. عن ابن ماجه عن ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن يقولون: نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا، ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك، كذلك لا يجتنى من قربهم إلا. قال محمد بن الصباح: كأنه يعني الخطايا. إسناده ضعيف، والقتاد شجر ذو شوك. وعنه عن عبد الله بن مسعود قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا عليهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنيا، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. وإسناده ضعيف، ومعنى جعل الهموم هما واحدا أي جمعها على مطلب واحد وهو هم الآخرة، وتشعيبها بتكثير مطالب الدنيا يفرقها. وأحوج الناس بجمع همته هو المشتغل بتحصيل العلم والدين، فإنه إذا شعب همته وفرق همومه تكدرت بحوره، كما يؤثر عن الشافعي أنه قال: نقطة من الهموم تكدر بحرا من العلوم. قال شيخنا أحمد بن علي الخميسي رحمه الله لما ذكر هذه المقالة قال: فكيف إذا كان العلم نقطة والهموم بحرا، يعني في هذه الأزمنة. نعم. وعن الدارمي عن ابن منبه قال: كان أهل العلم فيما مضى يظنون بعلمهم على أهل الدنيا، فيرغب أهل الدنيا في علمهم فيبذلون لهم دنياهم، وإن أهل العلم اليوم بذلوا علمهم لأهل الدنيا فسهد أهل الدنيا فظنوا عليهم بدنياهم. شرح السنة. وإسناده ضعيف. شرح السنة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قراؤها. هذا الحديث عند أحمد في مسنده فهو أولى بالعزو كما تقدم، وإسناده ضعيف. وليس المراد ها هنا بالنفاق النفاق الاعتقادي الذي هو إبطان الكفر، وإنما المراد بذلك نفاق العمل كما ذكره العيني في شرح صحيح البخاري. ولا يظن أن يكون فشو النفاق بالكفر في قراء الأمة، وإنما ذلك في رحمك الله وإنما ذلك في أعمال النفاق، أي في الأخلاق التي تقع لأهل النفاق كخلف الوعد أو الكذب أو نحو ذلك. عنه قال سفيان الثوري: ما شبهت القارئ إلا بالدرهم المزيف، إذا كسرته خرج ما فيه. عن أبي داود عن سهل بن سعد قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقترئ، فقال: الحمد لله كتاب واحد، وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود، اقرأوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقام السهم، تتعجل أجره ولا تتأجله. ورواه عن جابر أيضا، وروى نحوه أحمد بن حنبل عن جابر. ومعنى قوله تتعجل أجره أي تطلب ثمرته في الدنيا، ولا تؤخر طلب الأجر عند الله عز وجل في الآخرة. وهذا أصل في الرد على المتأكلين بالقرآن كما ذكره المناوي في فيض القدير. وعن مسلم وابي داود وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من امتي يقرؤون القران، ليس قراءتكم الى قراءتهم بشيء، ولا صلواتكم الى صلواتهم بشيء، ولا صيامكم الى صيامهم بشيء، يقرؤون القران يحسبون انه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلواتهم تراقيهم، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لنكلوا عن العمل. الحديث. عن أبي داود عن أبي سعيد وأنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا: يا رسول الله ما سيماهم قال: التحليق. ورواه ابن ماجه عن أبي سعيد. عن الدارمي عن الأحوص بن حكيم عن أبي قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، قال: لا تسألوني عن الشر واسألوني عن الخير، يقولها ثلاثة، ثم قال: ألا إن شر الشر شرار العلماء، وإن خير الخير خيار العلماء. إسناده ضعيف. وعنه عن زياد بن حدير قال: قال لي رجل: هل تعرف قال ما قال لي عمر، هكذا في مسند الدارمي، قال لي عمر ابن الخطاب، لكن هكذا في الرواية قال لي عمر بدلا من زياد، بدل من رجل، عن زياد بن حدير قال: قال لي عمر. هذا أثر مشهور عن عمر. أحسن الله. وعنه عن زياد لذلك أنا عندما رأيته قال لي رجل، هذا الأثر مشهور، شككت فيه فرجعت الدارمي وجدت فيه قال لي عمر، وهو عزاه إلى الدارمي، قال عنه يعني عن الدارمي. نعم. وعنه عن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. وإسناده صحيح. وعنه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه. وإسناده ضعيف. عن الترمذي عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. وإسناده ضعيف. والإيمان المنفي هنا إذا أريد به القصد والتعمد في الاستحلال صار أصل الإيمان، فإن من استحل المحارم باعتقاد كونها حلالا فإنه كافر خارج من الملة، وإن كان المراد بالاستحلال فعل المحرم مع اعتقاد بقاء حرمته فالإيمان المنفي هنا هو الإيمان الكامل. نعم. أحسن الله عليك. عن النسائي عن أبي سعيد قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة تبوك وهو مسند ظهره إلى راحلته، فقال: ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدمه حتى يأتيه الموت، وإن من شر الناس رجلا يقرأ كتاب الله ثم لا يرعو إلى شيء منه. عن أحمد بن حنبل وإسناده صحيح. عن أحمد بن حنبل والترمذي عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه مر على قارئ يقرأ القرآن ثم يسأل الناس به، فاسترجع عمران وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن ويسألون به الناس. وهذا الحديث إسناده ضعيف، وقد حسنه بعضهم وفيه نظر، واستدل به بعض المعاصرين على مشروعية دعاء ختم القرآن، وأنه مأثور في السنة لقوله: من قرأ القرآن فليسأل الله به، أي فليدعو الله عز وجل بالقرآن. وهذا المعنى إن أريد به الدعاء الذي خارج الصلاة فهذا صحيح، لأنه ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده وأهل بيته فدعا. وأما إن أريد به إذا ختمه في الصلاة فليس هذا الحديث دالا على ذلك، لأن هذا المعنى لم يكن موجودا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شرح السنة عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري: لا أعلم إلا مرفوعا قال: تعلموا القرآن واسألوا الله به قبل أن يتعلمه رجلان، رجل يباهي به ورجل يستأكل به. ولا يصح. نعم. عن الدارمي عن عبيد بن الحسن قال: قسم مصعب بن الزبير مالا في قراء الكوفة حين دخل شهر رمضان، فبعث إلى عبد الرحمن بن معقل بألفي درهم، فقال له: استغني بها في شهرك هذا. فردها عبد الرحمن بن معقل وقال: لم نقرأ القرآن لهذا. وإسناده صحيح. عن أبي داود والدارمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن وما هم بمتبعي، حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة إلى آخره. وفي رواية الدارمي: قد قرأت القرآن ولم أتبع، والله لا أقوم النبي فيهم لعلي أتبع، فيقوم به فلا يتبع، فيقول: قد قرأت القرآن فلم أتبع، وقمت به فلم أتبع، لا أحتضرن في بيتي مسجدا لعلي أتبع، فيحتضر في بيتي مسجدا فلا يتبع، فيقول: قد قرأت القرآن فلم أتبع، وقمت به فلم أتبع، وقد احتضرت في بيتي مسجدا فلم أتبع، والله لآتينهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله، فلم يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أتبع. قال معاذ: فإياكم ما جاء به، فإنما جاء به ضلالة. عن الدارمي عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب، فيتهافت يقرؤون ولا يجدون له شهوة ولا لذة، يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب، أعمالهم طمع لا يخالطه خوف، إن قصروا قالوا سنبلغ، وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا، لا نشرك بالله شيئا. هذان أثران صحيحان عن معاذ بن جبل فيهما نعت حال القراء المذمومة من كون القرآن يجري على ألسنتهم ولا يقر في قلوبهم، ويبتدعون للناس بدعا علهم يجمعونهم بها. نعم. عن مالك عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لإنسان: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، يحفظ فيه حدود القرآن ويضيع حروفه قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون فيه الخطبة، يبدأون أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، يحفظ فيه حروف القرآن ويضيع حدوده كثير من يسأل قليل من يعطى، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدأون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. وإسناده صحيح. عن الدارمي عن عمران قال قلت للحسن يوما في شيء قال يا أبا سعيد ليس هكذا يقول الفقهاء فقال ويحكم رأيت فقيها قط إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بأمر دينه المداوم على عبادة ربه. شرح السنة قال رجل لعبد الله بن مسعود علمني كلمات جوامع نوافع قال لا تشرك بالله شيئا وزل مع القرآن حيث زال ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا ومن جاءك بالباطل فاردده وإن كان قريبا حبيبا. هذا الأثر رواه طبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية وهو صحيح عن عبد الله بن مسعود. أحسن الله إليك. روي عن مالك أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة يجهر فيها فأسقط آية فقال يا فلان هل أسقطت في هذه السورة من شيء قال لا أدري ثم سأل آخر حتى سأل اثنين أو ثلاثة كلهم يقول لا أدري فقال هل فيكم أبي قالوا نعم يا رسول الله قال فهو لها إذن ثم قال يا أبي هل أسقطت في هذه السورة من شيء قال نعم آية كذا قال ما منعك أن تفتحها علي قال ظننت أنها نسخت أو رفعت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب الله فلا يدرون ما يتلى منه مما ترك هكذا خرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل فشهدت أبدانهم وغابت قلوبهم ولا يقبل الله من عبد عملا حتى يشهد بقلبه مع بدنه. هذا الحديث من بلاغات مالك الضعيفة. نعم. وعن الدارمي عن علي رضي الله عنه قال لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. وقصة الإسقاط وفتح وطلب فتح أبي ثابتة لكن بهذا السياق التام خاصة في قوله ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب الله إلى آخره ليس لها شاهد. عن الدارمي عن علي رضي الله عنه قال لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ولا في عبادة ليس فيها فقه الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم مكر الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى سواه. وإسناده ضعيف. نعم. عن البخاري عن حذيفة أنه قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. عن الترمذي وأبي داود عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلما رأى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. وفي إسناده ضعف. شرح السنة قال الضحاك بن مزاحم ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه وذلك بأن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ونسيان القرآن من أعظم المصائب. عن أبي داود والدارمي عن سعد بن عبادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة أجذم وروي واقرأوا إن شئتم قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إسناده ضعيف. والأحاديث المروية في ذم نسيان القرآن لا يثبت منها شيء وإنما يذم إذا كان على وجه الركون إلى الدنيا والاشتغال بشهواتها فيذم نسيان القرآن حينئذ. أما إذا اشتغل الإنسان بتدبير أمور الآخرة من طلب علم أو تدبير أمور معاشه دون تزيد في الدنيا فإنه لا يذم على ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم في مسألة نسيان القرآن والتأثيم بها. نعم. شرح السنة إن رجلا سأل ابن سيرين فقال رأيت كأني ألعق عسلا من جام من جوهر فقال اتق الله وعاود القرآن فإنك رجل قرأت القرآن ثم نسيته. عن الترمذي وابن ماجه القزويني والدارمي عن زياد بن لبيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذاك عند أوان ذهاب العلم. فقلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرأه أبناؤنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ فقال ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ وهو حديث صحيح. نعم. عن الدارمي عن الحسن قال العلم علمان، علم في القلب فذاك العلم النافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم. عن شرح السنة عن عبد الله بن عامر لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل له دوي حول العرش كدوي النحل يقول الرب ما لك، فيقول يا رب أتلى ولا يعمل بي. عنه عن ابن مسعود لا تقوم الساعة حتى يرفع القرآن ثم يفيضون في الشعر. عن الدارمي عن ابن مسعود عليكم بالعمل قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب بأصحابه، عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع وإياكم والتعمق وعليكم بالعتيق. وهذه الآثار ضعاف. عن الدارمي عن المسعود قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير، إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة، قالوا ومتى؟ قال إذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهالكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. وإسناده صحيح. نعم. الباب السادس عشر في جواز أخذ الأعراض العاجلة على تعليم القرآن وقراءة لبعض الناس وكراهية ذلك لبعضهم. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب مبينا جواز أخذ شيء من الدنيا على تعليم القرآن، وهو كالمناقض للباب السابق، والتحقيق أن لا مناقضة بينهما، فإن الذي يذم إذا كان قصده للدنيا، أما إذا لم يقصد الدنيا فهل يجوز له أخذ العوض على تعليم القرآن؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة بعد اتفاقهم على جواز الأخذ إذا لم يشترط، فإذا لم يشترط الإنسان يجوز له الأخذ، لكن هل له أن يشترط ويجوز له أن يأخذ حين ذلك؟ على أقوال، صحها والله أعلم أنه يجوز ذلك للحاجة، وأما مع عدم الحاجة فالأولى تعظيما لكلام الله سبحانه وتعالى أن لا يأخذ الإنسان عليه عوضا. وهذا القول هو الجامع بين الأدلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن مرد ذلك وجود الحاجة، فإذا وجدت الحاجة جاز الأخذ، أما مع الاستغناء فالأولى ترك ذلك. نعم. عن البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل منكم من راق؟ فإن في الماء رجلا لديغا أو سليما، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة، وقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. عن الجماعة عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب نفسي لك، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك حاجة فزوجنيا، فقال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبست ولم يكن عليها منه شيء وإذا لبست ولم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا عددهن. قال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. وسنذكر في فضيلة الفاتحة ما يضاهي هذا. عن البخاري والترمذي عن أبي هريرة قال إن كنت لا أسأل الرجل من أصحاب النبي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآيات من القرآن أنا أعلم بها منه ما أسأله إلا ليطعمني شيئا. وكنت إذا سألت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لم يجبني حتى يذهب بي إلى منزلي فيقول لامرأتي يا أسماء أطعمينا وإذا أطعمتنا أجابني. وكان جعفر رضي الله عنه يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيه بأبي المساكين. والحديث كالملحق بالباب. وقد روى ابن ماجه الفصل الأخير الذي في فضيلة جعفر رضي الله عنه عن أبي داود وابن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله. فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليس بمال وأرمي عليها في سبيل الله. فقال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها والله أعلم. هذا الحديث هو أصرح دليل للقائلين بالمنع حرمة أو كراهة في أخذ العوض على تعليم القرآن. هو حديث مضطرب لا يصح، وإنما أمثل شيء يستدل به ما جاء في القرآن من تنزيه طلب الأجرة عليه، كما قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أسألكم عليه أجرا في آيات أخرى في هذا المعنى. أما الأحاديث الصريحة في ذلك فلم يثبت منها شيء، وأشهرها حديث عبادة هذا. نعم. الباب السابع عشر في أن السنة لا ترد إذا أفادت ما ليس في القرآن. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة في بيان أن السنة قد تزيد على القرآن، وجعل هذا متعلقا من متعلقات تفسير القرآن ليعلم أنه ربما جاء في السنة من الأحكام الزائدة المفسرة للقرآن فوق ما جاء في القرآن نفسه. نعم. وقد عبر بعضهم عن هذا الباب أن السنة قاضية على الكتاب وبعضهم بتعظيم السنة وهو الأولى عن الترمذي وأبي داود. هذه النكتة هي من فوائد المصنف الشريفة، فإنه عرض بالدارمي الذي بوب باب السنة قاضية على الكتاب، وكان الأولى بالدارمي أن يبوب كما ارتضى المصنف أن يقول باب تعظيم السنة أي والأخذ بما فيها من معاني زائدة عن القرآن. نعم. عن الترمذي وأبي داود وابن ماجه والدارمي عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكتي يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ولا لا يحل الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراءة. وللترمذي ألا هل عسى رجل أن يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكتي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله تعالى. وقد أخرج ابن ماجه والدارمي نحو رواية الترمذي. وروي عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أعرفن الرجل منكم يأتي الأمر من أمري أنا أمرت به أو نهيت عنه وهو متكئ على أريكته فيقول ما ندري ما هذا عندنا كتاب الله وليس هذا فيه وما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما يخالف القرآن وبالقرآن هداه الله. وقد روى الترمذي وابو داود وابن ماجه عنه نحوه وروايتهم أقصر من هذه. أما حديث أبي رافع فحديث لا يصح، وأما حديث المقدام وهو الأول فحديث صحيح وهو الحجة في الباب. نعم. الباب 18 في أنه يجوز قراءة القرآن مع الحدث الصغير. هذه الترجمة أراد بها المصنف ذكر حكم من المقدمات الممهدات لقراءة القرآن، وهو جواز قراءة القرآن مع الحدث الصغير أي الذي يوجب وضوءا، وهذا أمر مجمع عليه كما ذكره النووي في التبيان وفي المجموع، فأجمع العلماء على جواز قراءة القرآن مع الحدث الأصغر دون مس. نعم. عن الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه أن علي رضي الله عنه دخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة فمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم فلم يكن يحجب. كان يتفرج من الخلاء، هو كان يخرج، هذا مثل الحديث في طبع المسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الرأس على رأسه وعلى عمامته وعلى الخمار في نسخة الحمار، هذا مثل هذا الجنس. يخرج. كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم فلم يكن يحجبه أو يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة. عن مالك عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في قوم يقرؤون القرآن فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال رجل يا أمير المؤمنين تقرأ القرآن ولست على وضوء، فقال له عمر رضي الله عنه من أفتاك بهذا أمسيلمة؟ الأثر والحديث الذي أورده المصنف في هذا الباب ضعيفان لا يثبتان، ويغني في تثبيت هذا الحكم الإجماع الذي تقدم نقله، وبهذا ينتقد التقرير على هذا الكتاب النافع في سوابقه ومقدماته، وهو كتاب ينصح الاعتناء به في قراءته في التفسير تعلما، لأنه تفسير للقرآن بالمأثور من السنن والآثار. فأنا إن شاء الله تعالى غدا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على